الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نتفق الله عز وجل نستمع في قراءة الكتاب تقريب التدمرية شيخنا محمد بن صالح التميمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء ليلة التاسع من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة التاسع من الشهر 11 لعام 16 و2000، وقد وقفنا على الفصل وأما الضابط في باب الإثبات. طبعا عندي صفحة 100. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أما الضابط في باب الإثبات أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه ضاف أن نثبت منثبت أحسن الله فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى أن نثبت لله ما أثبت نفسه، طبعا وتبع ذلك إيش وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نثبت لله ما أثبت نفسه؟ كما قال الشيخ السلام رحمه الله في الواسطية: لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، الله أعلم بنفسه بما يتصل به. نثبت لله ما أثبت نفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلم. ولماذا نثبت لله ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو صادق مصدق، صادق بنفسه ومصدق، يعني يقره الله على ما يقول. لأن الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما أخذ الله منه اليمين ولا قطع منه الوتين، بدليل على ماذا؟ أنه لم يتقول على الله عز وجل. فصار المعتمد في باب الأسماء والصفات أن نثبت لله جل وعلا ما أثبت نفسه في كتابه من صفات الكمال على وجه لا نقص في أي حال الأحوال، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى، قدم ماذا على ماذا؟ قدم الجار والمجرور. قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، هذا ولله هو الخبر أو متعلق بخبر، فتقديم حق التأخير في الحصر، أي المثل الأعلى لمن؟ لله وحده لا شريك. وقوله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، والأعلى هذا اسم تفضيل، فلله عز وجل الصفات الكاملة، بدليل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. لو كان لله مماثل ما كان لله المثل الأعلى، لكان إيش له ولغيره. فهو قال: ولله المثل الأعلى، حتى يفيد الحصر، فيكون مثل أعلى لمن؟ الله وحده، الله وحده. نعم. قال رحمه الله: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كان صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود في صفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ردها. نعم، طبعا واضح ان صفات الله الثبوتيه التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنها ثبوتيه، يعني انه سميع عليم بصير قدير، هذه الصفات اثبتها الله نفسه وصف بها نفسه في كتابه، واثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في سنته، سمى صفات ثبوتيه. الصفات المنفيه ويقال عنها الصفات السلبيه هي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يعني نفى عن نفسه الموت، الظلم، السنة، النوم، اللعب، العبث، هذا إيش صفات نفاها الله عن نفسه. يقول: حتى ما نفى الله عن نفسه هو نفي فيه كمال، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا ثناء، وإنما نفى الله عن نفسه هذه الصفات لإثبات كمال ضدها. ودائما نضرب مثل نكرره حتى يحفظ عليه فقس على ذلك. صفة الظلم نفاها الله عن نفسه في قوله تعالى وما ربك بظلام العبيد، وفي قوله تعالى الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فنفى الله عن نفسه الظلم. هذا النفي ليس لله فيه مدح إلا إذا اعتقدنا أنه لا يظلم لكمال رحمته وعدله. إذا ما اعتقدنا أنه لا يظلم لكمال عدله ورحمته لم يكن في ذاك مدح، بدليل أنه لو قيل الجدار لا يظلم، فالجدار غير قابل للظلم، فليس في قول قال الجدار لا يظلم مدح للجدار. لو قال إنسان عندي جدار في البيت ما يظلم، وهل في جدار يظلم؟ لا في بيتك ولا في غير بيتك، لأن الجدار غير قابل للظلم. وإذا قيل الضعيف لا يظلم، هو غير قادر على الظلم، وعسى يسلم ما يقدر يظلم أصلا. فأما الله عز وجل لا يظلم أحدا، لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لا يظلم لكمال رحمته وعدله. كل صفة نفى الله عن نفسه فهو ليس نفي محض، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضده، واضح؟ فمثلا رب العالمين قال لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فذاك لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال وحدانيته وغناه، واضح؟ وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا أدنى أنواع التعب، ما تعب لكمال علمه وقدرته، ما يتعب، ليس كذلك؟ طيب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء لكمال شيخ قدرته وعلمه. العجز من أين يأتي؟ أما القلة في العلم أو ضعف العلم أو ضعف القدرة، فلكمال علم الله وقدرته لا يعجزه شيء. طيب قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي، ليس كمثله شيء لكماله، أليس هذا نفي ليس كمثله شيء لكمال ماذا؟ لكمال جميع صفاته، فإذاك ما في شيء مثل الله عز وجل لأنه كامل في جميع الصفات، وكل من سوى الله عز وجل ليس بكامل ولو كان من الملائكة. الملائكة إيش قالوا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إنك ميت وأنهم ميتون، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فما من مخلوق كامل، إنما الكامل هو الله عز وحده ولا شريك له. فلما قال ليس كمثله شيء نفى المثيل لكمال جميع الصفات، في علمه كامل، في قدرته كامل، في وحدانيته كامل، في سمعه، في بصره، في حكمته، الكمال المطلق لله عز وجل. وهكذا نستفيد فائدة عظيمة، أن النفي كلما جاء في صفات الله عز وجل فهو ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا مدح فيه، كقول القائل الجدار لا يظلم والضعيف لا يظلم، الجدار غير قادر غابل للظلم، والضعيف غير قادر على الظلم. أما الله لا يظلم لكمال رحمته وعدله، فإذاك لا يظلم مثقال ذرة، واضح؟ طيب كمل. ولهذا لا يصح في إضافة الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشريك، لأنه لو صح ذلك لجاز أن نثبت المجتري لله سبحانه كل صفة نقص كل بالفتح كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول إن الله يحزن لا كحزن العباد ويبكي لا كبكائهم ويجوع لك جوعهم ويعطش لا كطعشهم ويأكل لك أكلهم، كما أنه يفرح لك فرحه، ويضحك لك ضحكه، ويتكلم لك كلامه. طيب، يقول: من اعتمد في الإثبات على قاعدة من غير تشبيه، يقول اثبت لله كل شيء وين في التشبيه، قال هذا ضابط ليس بصحيح، يلزم منه أن تثبت لله صفات من هواك بحجة أنه ليس كمثلي شيء. فممكن يأتي إنسان يقول الله يبكي لكن ليس كبكاء المخلوق، ويحزن لكن ليس كحزن المخلوق، ويغش لكن ليس كغش المخلوق، ويخون لكن ليس كخيانة المخلوق، وهل هم مجرى. فيصف الله بما لم يصف بنفسه بحجة النيش أن القاعدة المهم نفي التشبيه، وهذا ليس بصحيح. فنحن الآن نثبت لله ما أثبت نفسي مع نفي التمثيل، مع نفي التشبيه. أما أن نأتي بصفات ما وصف الله بها نفسه ونصف الله بها مع نفس التمثيل، معنى في التشبيه، هذا ليس بصحيح. واضح؟ يقول: فيأتي من يقول المفتري هذا، يقول أن الله يحزن لا كحزن العباد، يبكي لا كبكائهم، يجوع لا كجوعهم، يعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم. أما الفرح فثابت، الله يفرح بتوبة عبده، فماذا يقال في الفرح في حق الله؟ أن الله يفرح بتوبة عبده لا كفرح المخلوق. ويضحك الله كما في الصحيحين، يضحك الله إلى رجل يقتتلان فيدخل الجنة، فيقال الله يضحك لا كضحك المخلوق. ويتكلم، كلم الله موسى تكليما، لا ككلام المخلوق. لكن يأتي إنسان بصفة من هواه يفتري على الله ويقول لا كالمخلوق، هذا لا يجوز، لا سيما إذا كانت صفات نقص واضحة كالجوع والعطش والأكل والحزن والبكاء، هذه صفات نقص أصلا، فكيف نثبتها لله بحجة نفي التشبيه؟ أثبت ما شئت. بل حتى لو أن الصفة ليست صفة نقص لكن لم تثبت في الكتاب والسنة، أيضا لا نثبتها لله عز وجل. مثالا كصفة اللسان مثلا، صفة الأنف، صفة الأذن، هذه المخلوق كمال ولا نقص؟ كمال. فهل يجوز يأتي واحد يقول لله لسان لا كلسان المخلوق؟ يجوز؟ لا يجوز. لكن يجوز أن يقول ماذا؟ لله عين لا كعين المخلوق. ما الفرق؟ هذه عين وهذه لسان، ما الفرق؟ العين ثبتت بالنص فنثبتها لله، قال جل وعلا تصنع على عيني، نثبتها لله معنى في التمثيل. أما يأتي إنسان يقول لله أنف لكن ليس كأنف المخلوق، لا. يأتي إنسان يقول لله وجه ليس كوجه المخلوق، شو رأيكم؟ ها نعم، هذه نعم، لأن الله قال كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنقول لله وجه لا كوجه المخلوق. يأتي إنسان يقول لله يد لا كيد المخلوق، ها نعم، الله أثبت ذلك، تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنثبت لله صفة اليدين مع نفي التمثيل. يأتي إنسان يقول لله قدم، لله رجل ليست كقدم مخلوق ولا كرجل مخلوق، نثبتها ولا نثبتها؟ نثبتها، لأنها ثبت في الصحيحين، حتى يضع رب العزة فيها أي جهنم رجله، في رواية قدمه. هذا القاعدة، أن نثبت لله ما أثبت نفسه مع نفي التمثيل، على الوجه اللائق به، على وجه الكمال المطلق اللائق بالله عز وجل مع نفي التمثيل. لكن صفة ما جاء إثباته ولا فيها نسكت عنها، صفة نقص ننفيها عن الله، لأن الله نعلم ونعتقد ونؤمن بأنه لا يتصل بصفات النقائص. طيب، صفة نفاها الله عن نفسه ننفيها عن الله مع اعتقادنا إثبات كمال ضدها لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كبد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها ذاك وجوههم ويدين ذاك أيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. فإن قال النافي الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة. يسمى الدليل السمع ماذا؟ دليل الكتاب والسنة السمعي، ويسمى النقلي. كل فرق بين هذا وهذا أنها ثبت بالنص وهذا لم يثبت. ثبت بالنص لله عز وجل صفة الوجه، لكن لا دليل من الكتاب والسنة على مدى صفة الأنف. فما تأتي تقول الله أنف ليس كأنف المخلوق؟ من قال لك هذا؟ طيب إحنا لا نثبت الأنف لله ولا ننفي أيضا، لأن ما جاء في الكتاب والسنة لا إثباته ولا نفيه. ماذا نفعل؟ نمسك. لكن جاء في كتاب والسنة إثبات صفة الوجه فنثبت. فالفرق بين الصفات التي ذكر الله عن نفسه أو وصف الله بها نفسه مع نفي التمثيل، وبين الصفات التي لم يذكرها الله عز وجل ولا يكفي في ذاك نفي التمثيل أو التشبيه، ما يكفي. نحن مع كتاب والسنة. نعم. فإن قال النافي الفرق هو السمع. فإن قال نعم كم أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته أثبته وما لم يجد به لم أثبته. نعم. قال المفتري السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثالثا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع نافي هذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه. ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت إحدى ضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. يقول قال المفتري السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه. السمع يعني كل الكتاب والسنة، وكتاب السنة فيه أخبار عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم المدلول عليه. يعني كونه ما في دليل على إثبات صفة لله عز وجل ما يعني أن هذا الصفة الله ليس متصف بها. صحيح ما في دليل من الكتاب والسنة على إثبات صفة الكبد لله عز وجل، أليس كذلك؟ بلى. لكن يقول حتى لو ما وجد فلا يعني ذلك أن ليس لله هذا الصفة، حتى لو لم يوجد دليل فلا يعني أن الله لا يتصف بهذا الصفة. قال لأنه قد يثبت بدليل آخر. طيب أين الدليل الآخر؟ لأن أصلا لا سبيل لمعرفة ما لله من الأسماء والصفات إلا كتاب والسنة. يعني لو واحد اجتهد بالاجتهاد هل يستطيع؟ ما يعرف. لو واحد بالقياس هل يستطيع؟ ما يعرف. لو واحد قرأ كتب تأليف الناس هل يستطيع يعرف ما لله من الأسماء والصفات؟ لا. ما في سبيل أن تعرف ما لله من الأسماء والصفات إلا الكتاب والسنة، لأن الله في علم الغيب، وعلم الغيب اسمه غيب. لماذا اسمه غيب؟ لأنه غائب عن اطلاعنا عليه، لا نسمعه ولا نراه ولا نلمسه ولا نشمه ولا نتذوقه. فلا سبيل لنا أن نعرف الله عز وجل ما له من الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا بالوحي بالكتاب والسنة. يقول فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. صحيح أن ما ثبت دليل سمعي من الكتاب والسنة أن الله مثلا متصل بصفة الكلب، لكن يقول لك ممكن في في في, في واقع الأمر أن الله متصل فيه. قال وإن لم يرد به السمع، قال ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، ما في دليل في الكتاب والسنة أن الله لا يحزن، أن الله لا يأكل، أن الله لا يبكي. ها انتبهتم؟ هو هكذا يقول هذا المفتري. المفتري يقول صحيح أن ما في دليل أن الله متصف بهذه الصفات، لكن أيضا ما في دليل ينفي هذا الصفات. انتبهتم؟ يقول ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي، أنا أقول معك أنه لم يرد إثبات هذه الصفات البكاء والحزن والجوع والعطش لله، لكن أيضا ما في دليل ينفيها من الكتاب والسنة. قال ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسماء خاصة. فلم يرد، ما هو الذي لم يرد؟ السمع الكتاب والسنة لم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها إلا بدليل. ما عندي دليل بأن الله لا يحزن، ما عندي دليل بأن الله لا يبكي. صحيح ما في دليل أن الله أثبت هذا لنفسه، كذلك يعني ما في دليل أن الله يبكي، ما في دليل أن الله أن يحزن، كأيضا ما في دليل أن الله لا يبكي أن الله لا يحزن. هكذا يقول المفتري. قال وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. قالوا بهذا ينقطع النافي، ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد ماذا؟ نفي التمثيل، نفي التشبيه. قال ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. يقول الآن عرفنا بأنه لا يصح الاعتماد على هذه القاعدة، هذا الضابط. ما هو الضابط؟ ها نفي التشبيه. قال خلاص اثبت لله كل شيء، فقط اعتمد على القاعدة هذه مع نفي التشبيه. واضح؟ هكذا يقول الله لا يحزن كحزن المخلوق، الله لا، يقول الله يبكي كبكاء المخلوق، الله يجوع لكن ليس كجوع المخلوق، وهكذا. خلها قاعدة واثبت له ما تشتهي. يعني يجيز أن يفتر الإنسان على الله بكل الصفات، كل اللي يأتي على باله، لكن أهم شيء ها مع نفي التشبيه. هذا باطل. يقول قال ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال ثابت الله فالله منزه منه، منزه عنه. الآن هل ثبت بالكتاب والسنة بأن الله يبكي؟ لا. هل ثبت بالكتاب والسنة بأن الله لا يبكي؟ لا. فإيش يقول هذا المفتري؟ يقول صحيح أن ما في دليل بأن الله يبكي، ولا في دليل بأن الله لا يبكي، لكن ما المانع أقول الله يبكي ولا يشابه بكاء المخلوق؟ لأنه قاعد عنده ماذا؟ المهم نفي التشبيه، المهم أن الله ما يشابه، اثبت أنت. فيقول له ثبت بكتاب والسنة أن الله متصف بصفات الكمال، وما من صفة فيها نقص فنزه عن الله عز وجل حتى لو لم يرد فيها دليل، لأن الله منزع عن النقص. واضح؟ ما نثبت لله صفة نقص ونقول الله يبكي بلا تشبيه، ليس كبكاء المخلوق. أصل بكاء صفة إيش؟ نقص. ومعلوم بالعموم أن الله متصف بصفات الكمال منزع عن صفات النقص، ما يصلح تأتي بصفة نقص تثبتها لله واعتمادك على إيش؟ أنها بلا تشبيه. واضح؟ لأن هذا ليس، إن عندنا قواعد صحيحة من الكتاب والسنة بأن الله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. حمد الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم لا يأكل ولا يشرب. ناصر لا يأكل ولا يشرب ولا الله أعلم لا يأكل ولا يشرب. لأن الأكل والشرب صفة نقص ولا لا؟ أنت جرب نفسك لا تأكل ولا تشرب. ها؟ إيش راح يصير فيك؟ تهلك حاجة أنت للطعام والشراب. ربنا ما يحتاج يأكل ويشرب، ما يحتاج لا زوجة ولا ولد ولا طعام ولا شراب ولا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل ولا عرش ولا كرسي. الإنسان لماذا يأكل ويشرب؟ لأنه يحتاج الأكل والشرب. يقول ما أكلت عشرة أموت، وياما ناس ماتوا لأنه ما وجد أكل وشرب. فرب العالمين ما يحتاج الأكل والشرب. فنحن نجزم بأن الله لا يأكل ولا يشرب، لأن الأكل والشرب صفة نقص ولا كمان صفة نقص صفة نقص. فما يأتي إنسان يقول الله عز وجل يجوع ويعطش ويأكل ويشرب لكن بلا تشبيه، لا، بل الله عز وجل من كماله أنه غني لا يأكل ولا يشرب لأنه غني. فهذه القاعدة السيئة عند المفتري هذا، أنه يثبت لله على كيفه من هوى، لا يعطش لا يجوع، يبكي يحزن يتضايق، المهم شنو؟ من غير تشبيه ما يجوز أبدا، لأنه معلوم أن هذه صفات نقص، والله منزه عن جميع صفات النقص أو عن صفات النقص جميعها. واضح؟ قال وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر. كون الله متصف بالكمال، إذا إثبات الكمال لله يدل على تنزيهه عن النقص. إذا كان لله الكمال فكيف نصفه بالكمال ونصفه بالنقص؟ فالكمال ينافي النقص والنقص ينافي الكمال، فالله متصف بماذا؟ بالكمال، إذا ننفي عنه النقص. لكن هنا في مسألة مهمة جدا، أنه ليس من الثناء على الله عز وجل أن تورد صفات نقص وتقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، لأنه منزه عن صفات النقص، فهذا قبيح في حق الله كما هو قبيح في حق الناس. كما لو قال قائل الإنسان يمدحه يقول أنت ما شاء الله عليك لست خبيثا ولست كذابا ولست خائنا ولست غدارا ولست قاطعا ولست عاقا ولست، يذكر له انت لست لست لست ايش رايك؟ ما يكتب قصيده بيمدح واحد من وراه المكسوم، يقول انت لست خنزيرا ولست كلبا ولست زانيا ولست ولست، هذا مدح؟ هذا ليس مدح. المدح ان تذكر صفات كمال، تقول له انت امين، انت صادق، انت عند كلمتك، أنت ما في مثلك، أنت كريم. ما تقول أنت لست بخيل، أنت لست خسيسا، أنت لست خبيثا، أنت لست كلبا، أنت لست خنزيرا، هذا ما يحسن. أهل البدع هكذا يفعلون مع الله عز وجل، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، هذا غلط. لأن الكمال التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هكذا. أحيانا تأتي مناسبة لنفي خاص، وإلا النفي عادة يأتي بالعموم، وأما الإثبات يأتي بالتفصيل، سميع بصير عليم سلام قدوس مؤمن مهيمن، ها؟ يفصل في ماذا؟ في الإثبات، ويجمل في النفي، خلاف طريقة أهل البدع. نعم. قال رحمه الله بهذا يمكن دفع، وبهذا حرف الواو، وبهذا وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله. كيف نفينا عن الله؟ لأن الله متصف بالكمال، وإثبات ووصف الله بالكمال يقتضي ماذا؟ نفي ضد الكمال اللي هو النقص. إثبات الكمال يدل على نفي النقص. نعم. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنها عنه لا تنتفي عنه فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سميع ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب لنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون شيء واحد واجبا لنفسه غير واجب لنفسه، موجودا معلوما، وهذا جمع بين النقيضين. رب العالمين قال عنه ماذا؟ واجب الوجود، والمخلوق قال عنه ايش؟ محدث. ها قال عنه محدث، فلا يمكن ان يوصف الله عز وجل بما يوصف به المحدث، كما لا يمكن ان يوصف المحدث بما يوصف الله به، فالله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء. يقول لو كان اثبات الصفات لله عز وجل يستوجب مماثله المخلوق، فاذا ما جاز للأول يجوز على مثيله، وما وجب للأول يجب على مثيله، وما كان مستحيل في حق الأول مستحيل في حق مثيله، إذا قلنا الشيء مثل الشيء. واضح؟ يعني إنسان وإنسان مثله، إذا مثله، إذا هذا الإنسان يموت اللي مثله يموت، إذا هذا يجوع اللي مثله يجوع، إذا هذا لا يعلم الغيب اللي مثله لا يعلم الغيب. فلو قال قائل إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل معناها أنه سيكون مثل المخلوق، قال هذا بعيد جدا، لأن أصل الخالق ليس كالمخلوق، فالخالق واجب الوجود والمخلوق محدث، ممكن يوجد ممكن يكون معدوما. واضح؟ فليس كمثله شيء حتى قال هو مثل المخلوق، لقيل لو كان مثل المخلوق لكان هذا المخلوق واجب الوجود، ولو كان الله عز وجل مثل المخلوق العكس يعني لكان الله محدث، فلا يمكن أن يقال المخلوق مثل الله ولا يمكن أن يقال الله مثل المخلوق، لأن أصل حقيقتين مختلفتين، ليست حقيقة الله كحقيقة المخلوق، حقيقة الله ماذا؟ واجب الوجود، بينما حقيقة المخلوق ممكن الوجود محدث، لما كان الله واجب الوجود والمخلوق محدث اختلفت الحقيقتان، فبالتالي إذا اختلفت الحقيقتان تختلف صفة كل حقيقة عن الآخر، فمثل صفة العلم الله عز وجل واجب الوجود والمخلوق صفة العلم فيه هو محدث، وصفة العلم محدثة ما كان يعلم، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلموا شيئا، صح؟ علم الإنسان ما لم يعلم، إنما العلم بالتعلم، فهو مخلوق وصفة العلم فيه أيضا مخلوقة، هو محدث وصفة العلم فيه محدثة، بينما الله عز وجل واجب الوجود فصفاته أيضا واجبة واجبة. يقول إذا كانت الحقيقة الأولى تختلف عن الحقيقة الثانية، فصفات الحقيقة الأولى تختلف عن صفات الحقيقة الثانية، لو كانت الحقيقة الأولى مثل الحقيقة الثانية للازم ذاك أن تكون صفات الحقيقة الأولى تماثل صفات الحقيقة الثانية. لكن من البداية أصلا ذات الخالق لا تماثل ذات المخلوق، إذن صفات الخالق حتما لن تكون إيش مماثلة لصفات المخلوق. لماذا؟ لأن ذات الخالق واجبة الوجود وذات المخلوق محدث ممكن الوجود، إذن الحقيقتان مختلفتان، فبالتالي الصفات المتصفة بالحقيقة الأولى ستكون مخالفة للصفة المتصفة بالحقيقة الثانية. صعب الكلام؟ يمكن صعب شوي، ما يأتي مرة ثانية مناسبة أخرى يسهل، يعني ليس بالضرورة أنت من أول مرة تفهم 10 من 10، تفهم 5 6 7 بعدين ما شاء الله تفهم 10 من 10، بعدين ممكن تصير عندك قدرة تفهم غيرك أحسن من غيرك بعد، هذا ممكن وارد. لكن أهم شيء الصبر في طلب العلم، ممكن واحد شوف ما هو مفاهم يمشي يقول لا وين دخلت هالمكان ما فهم شيء. أنا أذكر واحد مرة كذا شوي كبير بالسن، فأخوه قال له روح أحضر الدرس، حضر أول مرة بدون كتاب بدون شيء درس الفجر، هذا أقوله على أساس أن أشجعكم تستمر حتى لو ما كنت فاهم بالبداية زين ناصر. فقدر الله أنا حضر عندنا حمد إيش قاعد نتكلم عن في أصول الفقه عن الأحكام الوضعية الشرط والسبب والمانع، هكذا قدر الله. فيسمع الكلام الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والسبب ما يلزم من وجوده وجود، والمانع ما يلزم من وجوده عدم. هم بطل عيونه يزرع راسه بعدين مشى ما علق عنه، راح قال حق قال من صدقك والله ما فهمت ولا شيء لا يمكن احضر، وليه اليوم ما حضر؟ ده غلط، اصبر شوي الكلام مو صعب، هذا مع الشرح مع الاستمرار مع التكرار يكون سهل جدا. الان المهم الذي نفهمه الان، من هو واجب الوجود يجب ان يكون موجودا؟ من؟ الله عز وجل. وكل من سواه محدث، العرش محدث، الكرسي محدث، السماوات محدثة، الأراضين محدثة، الإنسان الجن الملائكة كلها محدثة، محدثة، والله عز وجل هو الذي خلقها، الله ليس له خالق هو الخالق، فالله واجب الوجود. والمخلوق محدث ممكن يكون موجودا ممكن ما يكون موجودا، صح؟ أنت عندك أخو عمره 80 سنة؟ لا. إذا هذا الأخ اللي هو عمره 80 هذا ممكن يوجد ممكن ما يوجد، فبحق الرجل هذا ما عنده أخ عمره 80، واحد ثاني عنده أخ عمره 80، فالمخلوق إيش سمى إيش؟ ممكن الوجود لأنه أصلا محدث. لكن الله عز وجل ماذا يسمى؟ واجب الوجود. يقول بما أن الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود محدث، إذن صفات واجب الوجود لن تماثل صفات المحدث، لأن أصلا ذات الله واجبة الوجود وذات المخلوق محدثة، لما كانت الذات تختلف عن الذات طبيعي إيش راح يكون؟ الصفات المتصفة بالذات الأولى اللي هي واجبة الوجود ستختلف اختلاف كلي عن الصفات المتصفة بها الذات الثانية المحدثة. فأنت لما تثبت لله عز وجل شيء لا تتردد، والواحد يقول لك لا شلون تثبت لله؟ الله يضحك؟ طيب يقول الله يضحك، أول مسألة الذي قلت الله يضحك، ما الذي قال الله يضحك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسوي تطلع عيونك عليه وتقول الله يضحك تبي نعم في شيء، ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك اعتراض اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان ربما تأخذ من الإسلام ولا تعود إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله أوحى إليه، رواه أهل العلم في الصحيحين، يضحك ربنا إلى رجل يقتتلان فيدخلان الجنة. ماذا أقول أنا؟ أقول يضحك ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، أقول يضحك ربنا. فإذا قال لك المخلوق يضحك، يقول المخلوق محدث وضحكه محدث، لأنه أصلا ممكن الوجود، الخالق واجب الوجود وصفاته واجبة الوجود، فالله صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به. ما يلزم كون الخالق يضحك والمخلوق يضحك أن تتماثل الصفتان، صفة الضحك في الخالق والمخلوق. لماذا لا يلزم؟ لأن أصلا الذات ما تماثل الذات، فحينئذ الصفات لن تماثل الصفات. الحمد لله. واضح؟ بل أن المخلوق والمخلوق معنى كلاهما محدث ممكن الوجود لا يتماثل. فاليد اليمنى محدثة بالإنسان، محدثة ولا واجبة الوجود؟ محدثة. واليد اليسرى أيضا محدثة، هل يتماثلان؟ يتماثلان. هذه يمين وهذه شمال، تختلف قوتها، تختلف صفاتها. حتى لو واحد جاي يبصم، بصم قال بعد بصم راح قال لا ايدك الثانيه، هذه ايدي وهذه ايدي، قال لا هذه غير وهذه غير، بصماتها تختلف. نحن نريد ايش؟ 10 اصابع ولا لا؟ تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. يعني صفتان يدان في مخلوق واحد تختلف احداهم على الاخرى، فهل يعقل يد الله ستماثل يد المخلوق؟ فياتي انسان يقول الله لا نقول لله يد، لما؟ قال اذا قلنا لله يد المخلوق الذي له يد فستتماثلان. قل سبحان الله، المخلوقات ما تماثلت لكي تتماثل من صفات الخالق مع صفات المخلوق؟ ما تماثل. صفة يد الإنسان غير صفة يد الحيوان، غير صفة يد الباب، صفة الإنسان نفسه الرجل غير المرأة، الكبير غير الصغير، صفة الإنسان نفسه اليمين غير الشمال. اليد نفسها هذه تختلف صفاتها من فترة إلى فترة. يعني الآن يدك هذا أيها الرجل، هل منذ أن خلقت من بطن أمك بهذا الحجم وبهذا القوة وبهذا الشكل ولا لا؟ كانت صغيرة ضعيفة. هي نفسها يدك هذه قبل مثلا 40-50 سنة حسب عمرك، هي نفسها يدك ولا طلعت لك يد ثانية؟ هي نفسها، فتغير شكلها صح؟ حتى لو واحد لو هو صغير مقطوع أصبعه يكبر يطلع يبقى أصبعه مقطوع ولا لا؟ لأن هي اليد نفسها. فإذا كانت اليد الواحدة في الإنسان واحد تختلف من فترة صغره إلى فترة شبابه إلى فترة كبره وهي نفس اليد، إذا قلنا الله لو يد ستماثل يد المخلوق، ما ماثلت نفسها بين فترة وفترة حتى يماثل المخلوق الخالق. فأنت لا تتردد في إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم. العبرة عندك ماذا؟ ثبت أو لم يثبت؟ ثبت آمنا وصدقنا. ما ثبت نتوقف فيه، صفة نقص ننفيها لأن الله منزه عن النقائص. هنا صلنا على قاعدة ثابتة، ما نفرق بين المتماثلين. لله ذات، نعم لله ذات، هل تماثل المخلوقات؟ لا تماثل ذوات المخلوقات. طيب لله صفات؟ نعم له صفات. تماثل صفات المخلوقات؟ لا تماثل صفات المخلوقات. لله وجه؟ نعم. دليل؟ كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نثبت لله وجه، هل وجه الله فيه كمال مطلق لا يماثل مخلوق؟ الحمد لله. تجد السني يعني مستقيم في عقيدته، عقيدته مضطردة، مع أنه تناقض، تارة يثبت وتارة ينفي، مع أن الدليل دل على إثبات هذه وهذه، فيثبت صفة هذه وينفي صفة هذه، على طول يعني تناقض. لماذا تقول الله له قدرة؟ لأن الله أثبتها لنفسه. طيب لماذا تنفي عن الله الرحمة؟ أيضا الله أثبتها لنفسه. تقول هي قدرة لا تماثل صفات المخلوقين، قل رحمة لا تماثل صفات المخلوقين. لماذا تثبت له ذات وتنفي عن الله اليد؟ كما أن له ذات لا تماثل المخلوقين تليق به، قل ولله يد لا تماثل أيدي المخلوقين تليق به. واضح؟ رأيتم كيف السني ماشي على ماذا؟ على مسطرة واحدة، مضطرد مستقيم في عقيدة. أما البدعي أهل الأهواء فعقائده مختلفة، تارة ينفي صفة ويثبت نظيرها، وتارة يثبت الصفة وينفي نظيرتها. لماذا؟ لأن أصل عقيدة عن غير الكتاب والسنة. فلما كانت العقيدة عن غير الكتاب والسنة فماذا يقول الله عز وجل عن القرآن؟ ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك العقائد اللي جاي من غير كتاب الله تجد فيها اختلافا كثيرا. اما العقيده اللي من القران والمستند على القران والسنه، والقران امر بالسنه واتباعها، ما تجد فيها اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. واضح الان او ليس واضح؟ الحمد لله. طيب كمل رحمه الله. الأصل الثاني في القدر والشر. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، الآن يقول أنه أقام كتابه الشيخ الإسلام تيمية تدمريا، كتاب الشيخ تيمية تقريب التدمرية على أصلين. الأصل الأول إثبات صفات الله عز وجل والكلام في صفات الله. الآن انتقل موضوع آخر وهو القدر والشر. من انحرف في الصفات؟ صار لنا كم أسبوع نتكلم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، منهم من عطل ومنهم من حرف، ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من نفى أسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى بعض الصفات عن طريق التحريف وسموه تأويل. هذا كله الكلام اللي مضى في باب الأسماء والصفات. الآن ينتقل إلى موضوع القدر والشر. قدر والشر أيضا أهل السنة لهم عقيدة مبنية على كتاب السنة، وخالف في ذلك القدرية. والقدرية اسم لمن انحرف في القدر، اللي منحرف القدر يقال عنه قدري، ويقال عن الفرقة هذه قدرية. ومن من انحرف في القدر أيضا طائفتان على طرفي نقيض: المعتزلة قدرية ينفون أن الله قدر شيئا، والجهمية جبرية أيضا هؤلاء يغلون في إثبات القدر فينفون أن للمخلوق مشيئة. أما أهل السنة فيؤمنون بأن لله مشيئة نافذة ما تتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وللمخلوق أيضا مشيئة يختار بها ما يشاء، وعليه على اختياره يتم الحساب والثواب والعقاب، هو الذي اختار. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من الذي اختار؟ الإنسان، إن شاء آمن وإن شاء كفر. لكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، ما تخلو عن مشيئة الله. فقال جل وعلا: من شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لنا ماذا؟ مشيئة. قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. سعادة أهل السنة وفقهم الله عز وجل لما اختلف فيه أهل البدع بإذنه، والله يهدي من يشاء لصراط مستقيم. آمنوا بالقدر وآمنوا بالشر. آمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر وبالشر. بينما المعتزلة كفروا بالقدر، والجبرية كفروا بالشر، وأهل السنة هداهم الله عز وجل فآمنوا بالقدر وآمنوا بالشر. آمنوا بالقدر أي آمنوا بأن الله عز وجل له مشيئة تامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعتزلة يقولون: لا، الله ما له مشيئة. أهل السنة يقولون: الله له مشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشر، أهل السنة يقول: الله شرع الشرائع، أرسل رسل وأنزل كتب وأمر ونهى ووعد وتوعد، والحساب سيكون على وفق إيش؟ ما شرع العباد. افعلوا ولا تفعلوا، أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، في شرع أرسل به رسله وأنزل به كتبه. الجبرية يقول: لا، الإنسان ما له مشيئة يختار بها، فهو كريشة في مهب الريح في وسط صحراء، ما له أي مشيئة. فلذلك لو كفر الله جبر على الكفر، ولو آمن الله جبر على الإيمان، ولو صلى مجبور أن يصلي، ولو ترك الصلاة مجبور أن يترك الصلاة، ولو زنى مجبور أن يزني، ولو تزوج مجبور أن يتزوج. إذا كان الإنسان مجبور على أفعاله، خير وخير وإن شر فشر، يعني إيش فائدة الشرع؟ ها؟ إذن هم أبطلوا الشرع. إذا ليش الله يرسل الرسل؟ لماذا المواعظ؟ لماذا النصيحة؟ لماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما دام الإنسان لا مشيئة له، هو مجبور أن يفعل الكفر مجبور يفعل، والإيمان مجبور يفعل، والصلاة مجبور، واللي تارك الصلاة مجبور يترك. فبقولهم بالجبر، من هؤلاء؟ الجبرية الجهمية أبطل ماذا؟ الشرع. والمعتزلة بقولهم لا قدر، الله ما قدر شيء، أبطلوا القدر. وأهل السنة ماذا؟ آمنوا بالاثنين، بالقدر، الله قدر ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، وآمنوا بالشرع بأن الله أرسل الرسل وأنزل كتب وأمروا ونهوا، فأرسل الله عز وجل رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذا أنت مؤاخذ، مأمور ومنهي، وستحاسب على امتثالك وعدم امتثالك، واضح؟ فلاحظ هنا أهل السنة كيف وفقهم الله إلى الإيمان بالقدر خلافا للمعتزلة نفوا القدر، وآمنوا بالشرع خلافا للجبرية الذين نفوا الشرع وعطلوه وقالوا لا فائدة منه لأن الإنسان أصلا مجبور، واضح ولا لا؟ هذا أمر باب مهم جدا، تجد فيه انحرافات كثيرة حتى من ممن ينتسب للسنة، يعني مثل الأشاعرة يقول سنة، أشاعرة سنة ما هم رافضة، وهذه مسألة خطيرة جدا. كثير من الناس يظن كل هالناس ليسوا برافضة سنة، لا، أصل تقسيم الناس أنهم قسموا لقسمين، سني وبدعي، سني وبدعي، لكن لما كانت أكبر فرق البدع الرافضة الشيعة، فالناس يسأل حضرتك سني ولا شيعي؟ لأنها إيش أكبر فرقة للبدع الشيعة الرافضة، قال سني ولا شيعي؟ لكن في الحقيقة التقسيم أصله ماذا؟ سني أو بدعي. فلاحظ حينئذ كل من ليس بشيعي يقال عنه سني باعتباره ليس بشيعي، لكن ليس هو سني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأقرب مثال ذلك الخوارج، ومنهم المعاصرون الدواعش، سنة ولا شيعة؟ إن قلت سنة أصبت، وإن قلت سنة أخطأت، شو نسوي؟ هم شيعة ما هم شيعة أكيد، طيب سنة إن قلت نعم سنة أخطأت، وإن قلت ليسوا بسنة أخطأت، ماذا أفعل؟ نقول ماذا تقصد؟ هل تقصد أنهم سنة يعني ليسوا بشيعة؟ صح. هل تقصد أنهم سنة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تابعين؟ لا، لا ولا كرم، فهم وإن كانوا سنة يعني ليسوا بشيعة، لكن ليسوا سنة على سنة النبي. اليوم كثير من الناس حتى ممن كان سلفيا وتأثر بالإخوان وصار عنده دعوة إخوانية سلفية يدافع عن الإخوان المسلمين دفاعا لا يدافع كثير من الإخوان المسلمين، ثم يقول لابد من الإنصاف ومهما يكون والإخوان المسلمين يعني يبقون سنة. نقول تعال إخوان المسلمين سنة، إذا كنت تقصد أن الإخوان المسلمين سنة يعني ليسوا بشيعة، صح أوافقكم سنة ليسوا بشيعة، لكن إذا أردت أن الإخوان المسلمين سنة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الإخوان المسلمين خليط، فيهم صوفي، فيهم إباضي، فيهم أشعري، فيهم ما تريدي، أشكال، هم تجمع سياسي، كل واحد وعقيدته، حتى تجد مثل إخوان السعودية غير إخوان مصر، إخوان مصر غير إخوان باكستان، إخوان باكستان غير، لما؟ كل واحد بيئته، مثل التبليغ يمشي يخرج يلقط من الناس، يمشي معهم واحد هندي حنفي، يمشي معهم واحد أشعري شافعي، يمشي معهم واحد من الرياض حنبلي، عقيدة السلف، ما عنده قبور، ما عنده توسل بالأموات، لكن نفس التبليغي صاحبه اللي خارج معه في السودان تجد تبليغي صوفي، لما؟ لأنهم يجمعهم أنك تخرج معهم وتلف بالمساجد بطانية ونية، أرفع فراشك وأخرج في سبيله خلط، فحين ما تستطيع تقول أن هؤلاء يحملون عقيدة واحدة، لأنه أصلاً تجمع كما تجمع جامعة أو مدرسة أو نادي، مدرسة أو الجامعة شنو فيها؟ فيها كذا وكذا وكذا وكذا، كل واحد وعقيدته، المهم كلهم يدرسون طب ولا آداب، ولكن الطلاب كل واحد جايب عقيدته من بيته، صح؟ فالإخوان المسلمين هكذا انتخابات وتصويت وتكتيك وترتيب، لكن كل واحد يصدق عليهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد يعتقد شيء، ممكن تجد واحد من الإخوان المسلمين يقول أين الله؟ يقول الله في السماء. واحد آخر إخوان المسلمين تقول أين الله؟ يقول لا أقول الله في أي جهة من الجهات. وبعضهم يقول الله في كل مكان. شوف هذا إخواني وهذا إخواني وهذا إخواني. فهم ما يقال عنهم حينئذ أهل السنة إلا باعتبار أنهم سنة ليسوا بشيعة. نأتي الآن إلى القدر والشرع. أهل السنة آمنوا بماذا وماذا؟ القدر والشرع. وهذا إيمان عظيم. ما أنكروا الشرع كالمعتزلة ولا أنكروا الشرع عفوا ما أنكروا القدر كالمعتزلة ولا أنكروا الشرع كالجبرية، بل يؤمنون بهذا وهذا. واضح؟ طيب الآن بعد المقدمة، حين إذا قرأت شوي صار عندك مقدمة شوي استوعبت. أقرأ. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر والشرع القدر وتقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. الله قدر كل شيء، حتى أسماء الجنة أسماء النار مكتوبة خالصة ولا لا؟ صح. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كتب مقادير كل شيء، حتى أسماء اللي في الجنة فلان وفلان وفلان فلان مكتوبين، واللي في النار مكتوبين، كله مكتوب. فرغ الله من العباد، رفعت الأقلام وجفت الصور. وكتابة الله عز وجل هذه قديمة، في الأزل كتب الله، كتبها لأنه يعلم من سيكفر يدخل النار، ويعلم من سيؤمن ويدخل الجنة. فلعلمه ماذا سيحصل في المستقبل كتب مقادير كل شيء، ما هو كائن لحد قبل أن يخلق كتب الله كذا وكذا وكذا بالتفصيل كامل، لأنه يعلم سبحانه وتعالى كل شيء عليه. فلعلمه ماذا سيقع كتب مقادير كل شيء لعلمه، ثم شاء أن يخلق هذه المخلوقات ثم خلقها. فصار القدر له 4 مراتب. أول شيء العلم، ثم الكتابة، ثم شاء أن يخلق المشيئة، ثم الخلق. بعض العلم يقول القدر فيه مرتبتان، وفي كل مرتبة درجتان. المرتبة الأولى فيها درجتان، العلم والكتابة. المرتبة الثانية المشيئة والخلق. وبعضهم يقول هي 4 مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. كل هذا يسمى ماذا؟ القدر. أهل السنة يؤمن بهذا كله، بأن الله بكل شيء عليم، يعلم، يقول معه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، بكل شيء عليم. ويؤمنون بأن الله كتب مقادير كل شيء، إن ذلك في كتاب، كل شيء كتبه الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويعلمون بأن ما من شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله. باختصار إشقار ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. كل شيء مشيئة الله، ما يحب وما لا يحب، ما يرضي وما يسخطه، الإنس الجن، كل حركة كل سكون كل مشيئة الله. ما في شيء، ما في ذرة تتحرك تتقدم تتأخر ترتفع تنخفض من غير مشيئة الله. لو كان في شيء يتصرف أو يتحرك من غير مشيئة الله، معنى أن هذا خارج عن مشيئة الله، الله ما استطاع يعمله شيء، هذا لا يمكن. بل الله على كل شيء قدير، مشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة أن الله خلق كل شيء، ما من مخلوق إلا والله خالقه، حتى الشياطين، حتى إبليس، حتى ملائكة، ما يحبهم ما لا يحبهم، كل شيء الله خالق، الله خالق كل شيء. إذا آمنت بهذا فأنت آمنت بالقدر. ثم عندنا أيضا إيمان بالشرع، أن الله لما خلق الخلق خلقهم لعبادته، فأرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى. يحسب الإنسان أن يترك سدى مهمل لا يؤمر ولا ينهى؟ أبدا لا يمكن. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ما في أوامر، ما في نواهي، ما في حدود، ما في وعد، ما في وعيد، ما في حساب، هذا لعب، هذا متنزه عنه. إذا رب العالمين شرع الشرائع فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى ووعد وتوعد ويبعث ويحاسب ويجازي، هذا بالشر. إذا نحن نؤمن بهذا وهذا، بخلاف من ومن؟ المعتزلة نفاة القدر، والجبرية نفاة الشرع. نعم. قال القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. نعم. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في فائدة، بعض العلم يقول أن أركان الإيمان ستة وبعضهم يقول خمسة، أما الستة واضحة أشوفها: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، ستة. بعضهم قال خمسة، لماذا؟ قال لأن القدر هو من الإيمان بالله، وإنما أفرد ذكره لأهميته لا لأنه ركن مستقل. وإذا قال إيش؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هنا انتهت أركان الإيمان. قال وتؤمن، عاد كلمة تؤمن الباب التوكيد بالقدر خير وشر. فإذا ذكر بعض العلم أن تقرأ في كتاب أنها خمسة وبعض قال ستة لا يكون عندك إشكال. ستة باعتبارنا الإمام القدر واحد مستقل فست أركان، خمسة باعتبارنا الإمام القدر من الإمام بالله فهي خمسة أركان. نعم. والأشهر أنها ستة أركان. نعم. والإيمان بالقدر والشرع لتمام الإيمان بربوبية الله تعالى. نعم. والإيمان بالقدر مراتب أربعة. نعم. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه. قد علم، شوف يعني شنو الآن المرتبة الأولى؟ العلم. نعم. قد علم بعلمه نزلية بديه ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله وأفعال مخلوقاته. طيب كلمة أزلي وأبدي، أزلي وأبدي، تعرف مش معناها؟ تعرف معناها؟ اليوم راح تعرف. الحمد لله، الحمد لله، اليوم أحمد راح يعرف. أزلي يعني ما لا بداية له، وأبدي ما لا نهاية له. فالله عز وجل، الله ذاته وصفاته أزل، أزلي يعني لا بداية، وهو أبدي لا ينتهي. واضح؟ فعلم الله ها أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية له. فالله علم كل شيء بعلمه الأزلي والأبدي. ايش معنى الأزلي؟ والأبدي؟ وعلم الله أزلي أبدي. حلو، تمام. نعم. كم؟ قال المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان الإيمان بأن الله كتب. إذا ما هي المرتبة الثانية؟ ها الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نعم. فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. الحمد لله، المسلم السني يؤمن بأن الله كتب كل شيء، كل شيء مكتوب، إن ذلك في كتاب. فقد يقول قائل: بما أنه في كتاب مكتوب فيما العمل؟ لماذا أعمل ما دام مكتوب خالص؟ إن كنت مكتوب في الجنة فلماذا أعمل؟ رايح الجنة، رايح الجنة، الله كاتب. وإن كان إنسان والعياذ بالله مكتوب في النار فلماذا يعمل؟ النار النار. إي والله، وجهة نظر هذه قوية جدا. لكن يا أخوان، هل نعلم ماذا كتب؟ ما نعلم. فأنت تعمل على أمل ترجو رحمة الله أن يدخل في الجنة ويجيك النار، ما تعلم. نعم، لو شايف مكتوب اسمك أنت وين؟ أين كتب اسمك، في الجنة أو في النار؟ وقف، أنا أقول لك وقف، صح؟ الجنة الجنة أو النار النار، فلما العمل؟ لكن نحن لا نعلم ماذا كتب، فبهتم. فلذلك لما إنسان ما يعلم وأمرنا بالعمل فليس لي سبيل إلا أني أعمل. وهذا يقال هو أول شبهة في العقيدة وقعت في الإسلام، طلت على من؟ على الصحابة أنفسهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله فرغ من العباد، مكتوب كل شيء، فريق في الجنة وفريق في السعير. حتى في حديثنا خرج لهم كتابين، فقال: هذا كتاب فيه أسماء الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة قائمة أسماء، وهذا كتاب فيه أسماء النار، أسماء أبائهم وأسماء قبائلهم إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب. فجاءت هذه الشبهة العقدية، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ما دام مكتوب ففيما العمل؟ فاستمع إلى جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب في حق في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم كافي أو ليس بكافي؟ بدليل ما فصل لهم زيادة، قال اعملوا أنت عليك اعمل. طيب الصحابة رضي الله عنهم الجواب هذا كان كافيا بالنسبة لهم أو ليس بكافي؟ كافي، ما استصل زيادة. كيف قنعنا كيف نعمل وقد كتب اعمل اعمل؟ فكانت أسئلتهم يا أخوان أين كلها في العمل، دلني على عمل، ما أحب العمل الله، عمل تشبث به، كيف الصلاة يا رسول الله، والذي بعثك بحق لا أحسنه علمني، كله أسئلة من أخوان في العمل. وذاك القاعدة العجيبة المفيدة أنك لا تسأل عما يفعل الله، لا تتدخل ليش كتب كيف فعل، لا اسأل عما تعمل، لا تسأل عما يفعل الله جل وعلا، اسأل عما تفعل. ما هو الحلال، ما هو الحرام، هل يجوز أو لا يجوز، أفعل أو ما أفعل، فعلت كذا الآن ماذا أفعل، عليك كفارة، مع خل أسئلتك عما تفعل، لا تبحث عما يفعل الله، فإن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت ستسأل عن أفعالك، فأنت المسؤول والله سائلك، ولا يحق لك أن تسأل الله لما فعل. واضح؟ حتى الملائكة استفسروا من باب الاستفسار، أتجعل فيها من يفسد بها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ألا تعلم، الله أعلم جل وعلا. فلذاك البحث عن الله لما فعل، لما أمر، لما هذا بحث لا فائدة منه، يدخل عليك الوسواس والإلحاد بلا فائدة، وأنت غير مأمور به بل أنت منهي عن ذلك. أين مجالك البحث؟ أين وين ميدان البحث؟ فيما نعمل نحن. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختصر لهم قال اعملوا يا رسول الله، بما أن الله فارغ من العباد ففيما العمل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعملون، يسألون عن الصلاة، عن الوضوء، عن الحج، عن الكفارات، عن الحلال، عن الحرام، عن الحقوق، هذا مجالهم. وهذا كذا يجب نحن أن نعمل، أن نسأل عن أفعالنا، عن الأحكام التي كلفنا بها. نعم. قال رحمه الله ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى. ما هما المرتبتان؟ العلم كتابة. نعم. في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فمنها قول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه المرتبة، هذا دليل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذاك في كتاب، كتاب يعني مكتوب كتبه الله. نعم. وقوله وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر فما تسبق من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجه الدلالة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم، هذا مرتبة العلم، دليل مرتبة العلم. مرتبة الكتابة قال في آخر الآية إلا في كتاب مبين، إذن يعلم وكتب مقادير كل شيء. نعم. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق خلائقي مضاف إليه مجرور خلائقي كتب الله مقادير الخلائقي كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهو حديث حسن. قال المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا علم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه المشيئة تشمل أفعال الله عز وجل، ينزل أسماء الدنيا بمشيئته، يأتي يوم القيامة الفصل القضاء بمشيئته، يجيء يعطي يمنع يرفع يخفض، كل أفعال الله عز وجل بمشيئته، وأفعال العباد أيضا بمشيئته، إن آمنوا بمشيئة الله، إن كفروا بمشيئة الله، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن ما هدى الناس جميعا، معناه أن إيش؟ ها، أن هدى من شاء، يعني هدى من شاء وأضل من شاء، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما في شيء يخرج عن مشيئة الله، حتى لو فعل الكافر ما يغضب الله ففعله هذا مشيئة الله. منواف عيد، حتى لو فعل الكافر فعلا يغضب الله فهو مش مشيئة نفسه مو مشيئة الله، يعني معناه مو فاهم، ما من شيء إلا هو مشيئة الله، فهمت؟ ما مش الحين أبا أشوف وجه، حتى لو فعل الكافر فعلا لا يحبه الله يسقط الله فهو مشيئة الله. إيش رأيكم؟ صح فيك، ما في شيء ليس مشيئة الله. لاحظ أصلا لو قيل أن إذا فعل الكافر فعلا يسقط الله لا يحبه الله لا يرضى الله خارج عن مشيئة الله، إيش معنى؟ يعني الكافر هذا مشيئته أقوى مشيئة الله، هذا الكفر بعينه، ما في شيء أقوى مشيئة الله ولا في شيء فوق مشيئة الله. رب العالمين يقول وما تشاؤون من خير من شر من إيمان من كفر مما يحب مما يسخط إلا مشيئة الله، وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين أبدا. لكن قد يشكل على بعض الناس يشاء الله شيء لا يحبه، يشاء الله شيء يسخطه، هنا لحكمة علمنا منها ما علم وجهلنا منها ما جهل. ولذلك أنت أيها الإنسان ذو حكمة محدودة وتفعل أشياء لا تحبها ولا لا؟ ها صحيح، كثير ممكن الإنسان يأتي يكسر شيء، لكن ما يستطيع أن يكسر الشيء إلا أن يصلح شيء وراه إلا بعد أن يكسر الشيء الفلاني، صح؟ ممكن يضرب ابنه يريد أن يؤدب الابن فضربه، ممكن يحرمه المصروف، ممكن يترك الأكل حتى يحافظ على صحته، ممكن أشياء كثيرة، ممكن يدفع غرامات فلوس يدفعها، يمكن تسلفها، يمكن يشحذها من الناس ويدفع غرامة، هو ما يبي يدفع غرامة، لكن إذا دفع الغرامة ها مشت المعاملة، صح؟ هو يريد أن يفعل شيء، الإطفاء يجون يكسرون الأبواب يكسرون الشبابيك، يريد أن إطفاء الحريق عشان ينقذون الناس، كسر تعال بعدين ادفع فلوس، نعم كسر وادفع فلوس، لأن أنا ما أريد التكسير نفسه، أريد ما يترتب عليه. فلذلك يفعل إنسان أشياء وهو ذو حكمة محدودة، ومع ذلك يفعل أشياء لأنه لا يريدها لذاته، يريدها ما يترتب عليه. فلذلك الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الابتلاء لن يكون إلا أن يخلق الله شياطين وملائكة رسل ومجرمين معاصي وطاعات، إذا ما خلق الله الخير والشر ما يحصل اختبار وابتلاء. من السبع الذين يظن الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المرأة فاجرة تدعو لأن يفعل فاحشة فقال إني أخاف الله، وجود هذه الفاجرة التي دعته لأن يفعل الفاحشة وقال إني أخاف الله حصل على رتبة ماذا؟ صار من السبع لذن الله في ظله يوم لا ظل. ويتخذ منكم شهداء، الشهادة رتبة عظيمة، كيف يكون إنسان شهيد؟ يقتل في سبيل الله، إذا لابد أن يخلق الله كافرا معتديا يقتل مسلما فيكون شهيدا، لما في كفار يقتلون المسلمين ما صار في شهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب الله عز وجل غفور رحيم، لمن يغفر إذا ما كان هناك من يذنب؟ تواب. على من يتوب إذا ما كان هناك من يذنب؟ إذا ما كان في معاصي وفي وسائلها وفي وفي فلن يكون هناك من يذنب فيتوب فيتوب الله عليه. الله عزيز ذو انتقام، ممن ينتقم إذا كان هناك من لا يستحق الله أن ينتقم منه؟ ما تظهر صفة الله، لا التواب ولا الغفور ولا العزيز ذو انتقام. شفت أشياء كثيرة كثيرة جدا. لو أن شخصا ما ضرب ابنه طفلا ضربه فأخذ يبكي الطفل ثم قال تعالى أنا ما أحب أضربك، والله ما أحب أضربك. الطفل ايش يقول؟ كفخني، يقول ما أحب أضربك. صحيح والله ما أحب أضربك، لكن ماذا يريد؟ هل يريد ذات الضرب؟ ولما يترتب على الضرب، يترتب على الضرب. فهمتم؟ هذا كثير جدا في حياة الإنسان، يفعل أشياء لا زائلتها وإنما لما يترتب عليها. والله له الحكمة البالغة، حكيم، يخلق أشياء لا يحبها لكن بمشيئته. لأن إذا قيل أن ليس بمشيئة الله سيكون هناك إيش؟ مشيئة فوق مشيئة الله. الله الذي خلق إبليس، من خلق إبليس؟ الله. إبليس خير ولا شر؟ شر، رأس الشر. لكن الله خلقه بمشيئته. جاء إبليس على الدنيا ولا من غير مشيئة الله؟ مشيئته، لكن لحكمة خلقه الله عز وجل، لا حبا فيه لذاته. خلق الملائكة لذاته، خلق الرسل لذاته، خلق الكفار، خلق الشياطين لغيرهم، لحكمة تترتب على وجودهم. إذا ما خلق الله الشر والخير ما يحصل الابتلاء. والله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فخلق الأمراض وخلق المشاكل وخلق الحر والبرد وخلق الحرب، كل هذا مشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا كله بإرادة الله الكونية ومشيئته. إذن عليك الآن تعتقد ماذا؟ أن مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه مرتبة الثالثة، الأولى العلم، الثانية الكتاب، الثالثة المشيئة. ترى الدرس ليه 9:30 قاعد ينعس كذا يقول طول علينا، احنا قاعدين بالإعلام الدرس من 8 إلى 9:30 زين، باقي دقيقتين والله ما خليها لكم، كمل. أنا المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير، وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. أيوة، هذا قلناه كثير ونكرره، منافع جدا. خلق الله العباد وخلق أفعال العباد. العباد مخلوقون لله، من خلقك يا عبد الله؟ الله. وأفعالك أيضا الله خلقها، وهذا ما يسمى بعقيدة إيش؟ خلق وأفعال العباد. يعتقدها أهل السنة أن الله خلق العباد وخلق أفعال، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملونه. وجه ذلك أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم لأن العباد يفعلون بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. هذا الكتاب إذا أردت أن أرفع الكتاب وعندي قدرة على رفعه، أنا أريد وعندي قدرة، ماذا فعلت؟ رفعت الكتاب. كيف رفعته؟ بإرادة وقدرة، بالإرادة والقدرة فعلت. طيب من خلق فيه إرادة أختار بها وقدرة أعمل بها؟ الله عز وجل خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل. فماذا يقال حينئذ؟ الله خلق العبد وخلق فعله، لأن العبد يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة. شوف لو أنا ما أريد مع قدرتي لكن ما أريد، لن يرتفع الكتاب من قبلي. طيب أريد لكن ما عندي قدرة، ودي نرفع بس ما أقدر ما أستطيع، لكن عندي إرادة وعندي قدرة، الله خلقهم في بإرادتي وقدرتي فعلت. فحينئذ ماذا يقال؟ خلق الله العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بإرادة وقدرة، بإرادات وقدرات يفعلون. فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، والله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون. وهذا إبراهيم عليه السلام قال لقومه هم عباد أصنام، قال الله والله خلقكم وما تعملون، حتى أعمالكم الله خالقها، لأن الناس يعملون بقدرات وإرادات، والله خلق فيهم القدرات والإرادات التي بها يعملون. والفعل ينسب إلى من باشره، إلى من باشره. فلو أنا شربت الماء، ما الذي شرب؟ الله ولا العبد؟ العبد. ولو تزود، ما الذي تزود؟ العبد. هو يتزود بماذا؟ بإرادته وقدرته. ويشرب بماذا؟ بإرادته وقدرته. لو أمامه الماء هو صائم ما يريد أن يشرب، ما يشرب. لو كان أمامه الماء ما يقدر يشرب، عامل عملية ما يستطيع يشرب، ما حصل، لأنه ما عنده قدرة. لكن إذا عنده قدرة على الشرب ويريد أن يشرب، شرب. من الذي شرب الماء؟ العبد ولا الله؟ العبد. من خلقه؟ خلق العبد وخلق فعله الله. فتنسب الأفعال إلى الله عز وجل لأنه خلقها، وتنسب الأفعال للإنسان لأنه هو الذي باشرها. فالعباد يعملون وعلى عملهم يجازون، والله خلق العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بإرادات وقدرات ولا منافات. لا منافات. لما؟ لأن هذا اعتبار وهذا اعتبار، باعتبار الخالق للعبد ولأفعاله الله، باعتبار الفاعل العامل الذي يباشر العمل العبد. واضح؟ نؤمن بهذا، وهذا واضح والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وإليه هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله: والله خلقكم وما تعملون ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له بكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. حسبك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد فاهم شيء؟ الحمد لله.